أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى تعريف المسند إليه بالألف واللام عليكم السلام. لماذا يأتي المتكلم بالمسند إليه معرفا بالألف واللام عليكم السلام؟ الجواب عن ذلك طارة على نحو الإجمال وأخرى على نحو التفصيل. أما الجواب الإجمالي فحاصله أننا نأتي بالمسند إليه معرفا بالألف واللام لأجل إفادة أحد المعاني التي تدل عليها الألف واللام. هذا هو الجواب الإجمالي. الجواب التفصيلي أن الألف واللام تنقسم بحسب ما تفيد عند علماء البلاغة إلى أقسام سبعة. إذن الألف واللام تنقسم بحسب ما تفيد عند علماء البلاغة، لأنه يعني يوجد فرق بين اصطلاح النحاة واصطلاح علماء البلاغة، تنقسم إلى أقسام سبعة. توضيح هذا التقسيم أن الألف واللام إما أن تكون للإشارة إلى معهود خارجيا أو لا. إذن تحصل لدينا إلى الآن قسمان: إما أن تكون للإشارة إلى معهود خارجيا أو لا. نأتي الآن إلى القسم الأول، وهي الألف واللام التي تكون للإشارة إلى معهود خارجي. هذه قسموها إلى أقسام ثلاثة. ليه؟ لأن المعهود الخارجي إما أن يكون مذكورا في اللفظ صراحة، وإما أن يكون مذكورا في اللفظ تلويحا وكناية، وإما أن لا يكون مذكورا في اللفظ وإنما هو حاضر لدى السامع. هذه أقسام ثلاثة للمعهود الخارج. شوف، نمثل على القسم الأول. القسم الأول ما هو كان؟ الألف واللام التي يكون مع دخولها معهودا في الخارج بحيث قد ذكر في اللفظ صراحة، كما تقول: وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أي رسول الذي عصى فرعون؟ ذلك الرسول الذي تقدم ذكره في اللفظ صراحة. واضح هذا الشيء؟ تقدم ذكره في اللفظ صراحة. وهذا ما يسمى عندهم بلام العهد الذكري الصريح. إذا القسم الأول ما هو؟ لام العهد الذكري الصريح. واضح هذا المطلب؟ بمعنى أن المذكور مدخول الألف واللام كذكر في الكلام صراحة، هذا يسمى بالعهد الذكري الصريح. وأما القسم الثاني مثل عليه بقوله وليس الذكر كالأنثى. شاهدنا بالألف واللام التي في الذكر لا الألف واللام التي في الأنثى، لأن الألف واللام التي في الأنثى تقدم لها ذكر صراحتان، وهي قوله قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. ذكر لم يتقدم قبل هذه الجملة، قبل هذه الكلمة، ذكر صريح للفظة الذكر، لكن تقدم له ذكر تلويحي إشاري كنائي، وهي قوله تعالى قالت رب إني نظرت لك ما في بطني محررة. ما يطلق على الذكر والأنثى، لكن لما قالت محررا كان في أيامهم لا ينظر لخدمة بيت المقدس إلا الذكر ولا تنظر الأنثى، الأنثى لا تخدم بيت المقدس. ففي نفس قوله محررا يوجد تلويح في المراد من كلمة ماذا؟ ما. لا طبعا ليس صريح، لفظ ما ليس صريح في الذكر لأن ما يشمل الذكر والأنثى، لكن كناية عن الذكر. فإذا الذكر الذي دخلت عليه الألف واللام تقدم له ذكر، أين ذكره؟ في قوله ما نظرت لك ما في بطني. لكن هذا الذكر ليس صريح وإنما هو كنائي، فهذا يسمى عند علماء البلاغة بلام العهد الكنائي. في القسم الأول ماذا أطلقنا عليه؟ لام العهد الذكري الصريح. الثاني لام العهد الكنائي. القسم الثالث، القسم الثالث أن لا يتقدم له ذكر في اللفظ، لا ذكرا صريحا ولا ذكرا بالكناية، لكن مدخول الألف واللام معهود بين المتكلم والسامع والمخاطب، كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. أي يوم؟ لم يتقدم له ذكر، لم يتقدم له ذكر، لكنه حاضر عند المتكلم والسامع. وذلك اليوم المعهود، إن الذين يبايعونك تحت أي شجرة، ما تقدم لها ذكر، تلك الشجرة المعهودة، الشجرة المعهودة في مكان معين في بين مكة والمدينة، تلك الشجرة المعهودة التي في سابقة ذهنية للسامع عنها، فلذا الذين يبايعونك تحت الشجرة. ملتفت جيدا؟ أو مثلا مباشرة الآن يدخل شخص أقول له ماذا فعلت بالكتاب؟ أي كتاب؟ ما تقدم له ذكر، هذا الكتاب المعهود بيني وبينك الذي أنت تعرفه. فإذا في عهد لكن ليس عهد ذكري، واضح هذا الشيء؟ وإنما عهد علمي، فلذا يعبر عنه بلام العهد العلمي، ويعبر عنه بلام العهد الحضوري، وعند النحاة يسمى بلام العهد الذهني. لكن عند البلاغ، عند علماء البلاغ العهد الذهني شيء آخر غير هذا. صار واضح؟ هذه هي الأقسام الثلاثة المذكورة أين؟ في الشق الأول من الترديد. شوف في بداية البحث ماذا قلنا؟ قلنا بأن مدخول الألف واللام إما أن يكون معهودا أو لا. الذي يكون معهود إما لتقدم ذكره صراحة، هل سميناه لام العهد ذكري، الصريح، وإما لتقدم ذكره كناية لأمر العهد الكنائي، وإما لكونه معهودا بين المتكلم والمخاطب وسميناه لأمر العهد الحضوري. واضح هذا الشيء؟ هذا كله في الشق الأول، أن يكون مدخول الألف واللام معهودا. واضح هذا الشيء؟ أما الشق الثاني أو لا، هذه أو لا أن لا يكون المدخول معهودا بين المتكلم والمخاطب، وإنما تكون الألف واللام للإشارة إلى الحقيقة. هذه الإشارة إلى الحقيقة على ثلاثة أنحاء، مع الثلاثة الأولى يصبح المجموع كم؟ ستة. نكون إلى الآن حصلنا كم قسم؟ ستة أقسام، ونحن وعدناكم بكم قسم؟ سبعة أقسام. هذه الإشارة إلى الحقيقة إما أن تكون الألف واللام للإشارة إلى الحقيقة الموجودة في الذهن، حقيقة الموجودة في الذهن مع قطع النظر عن الأفراد، الحقيقة بما هي هي مع قطع النظر عن مصادقها، فقولك الرجل أفضل من المرأة. هنا ليس مقصودنا بعض أفراد الرجال أو أفراد الرجال أفضل من أفراد النساء، مقصودنا حقيقة الذكورة أفضل من حقيقة الأنوثة. كمثال الآن لسنا ضد العدالة والمساواة، أو تقول مثلا الأسد أفضل من النمر، ليس مقصودك هذا الأسد بالخصوص أفضل، وإنما حقيقة السبعية أفضل من حقيقة النمرية. واضح مع قطع النظر عن مصادق. هذه تسمى عند علماء البلاغة بلام ماذا؟ بلام الحقيقة أو بلام الجنس، لام الحقيقة أو لام الجنس. إذن الألف واللام التي للإشارة إلى الحقيقة إما للإشارة إلى الحقيقة وتقتصر على الحقيقة ولا تتعدى إلى الأفراد فتسمى بلام الحقيقة أو لام الجنس، هذا الحالة الأولى. وإما أن تكون الألف واللام الحقيقية تشير إلى الحقيقة بما هي متواجدة في ضمن فرد ما. اتفق جيدا، أقول إني أخاف أن يأكله الذئب، هنا ليس مقصودي ماذا؟ حقيقة الذئب التي هي في الذهن، حقيقة الذئب التي في الذهن لا تأكل، وإنما الذي يأكل ماذا؟ الذئب الخارجي، المصادق هي التي تأكل. لكن ليس مقصودي مصداق معين، مقصودي الحقيقة المتواجدة في ضمن مصداق ما. هذا المصداق ما أي ذئب كان، هذا يطلقون عليه علماء البلاغة باسم لام العهد الذهني، هذا اصطلاح لعلماء البلاغة. أما علماء النحو يطلقون لام العهد الذهني للام العهد الحضوري في علم البلاغة، لا تشتبه. واضح هذا الكلام؟ هذا نسميه بلام العهد الذهني. فإذا لام العهد الذهني ما هي؟ لام العهد الذهني ما هي؟ للإشارة إلى الحقيقة المتواجدة في ضمن ماذا؟ في ضمن مصداق ما غير معين. واضح هذا الشيء؟ هذا القسم القسم هنيئا القسم الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تكون لام الحقيقة للإشارة إلى الحقيقة المتواجدة في جميع الأفراد، لا المتواجدة في فرد غير معين بل المتواجدة في جميع الأفراد، فقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، ليس المقصود الإنسان يعني الإنسان الموجود في الذهن، حقيقة الإنسان بما هي هي، بل حقيقة الإنسان المتواجدة في الأفراد. إن الإنسان يعني كل مصداق من مصادق الإنسان في خسر. كيف تعرف أن هذه اللام لام لام الاستغراق؟ هذا يسمى عند العلماء البلاغة بلام الاستغراق. كيف نعرف أن هذا اللام لام الاستغراق؟ إذا صح أن نحذف الألف واللام ونضع كلمة كل، فتقول كل إنسان في خسر. ما الشاهد على أن هنا يصح أن تضع كل؟ الشاهد على ذلك هو الاستثناء. ماذا قال البارئ عز وجل؟ إلا الذين آمنوا. لو كان المراد منها الحقيقة بما هي هي، وبهذه الحقيقة لا يستثنى منها أفراد، إذا كان المراد الحقيقة في ظن فرد غير معين، غير المعين لا يستثنى منه الذين آمنوا، والأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، يعني الخارج من جنس الداخل، من جنس المستثنى منه. فكأنه قال كل الإنسان في خسر، هذا الذي كله في خسر استثنى منه بعض الأفراد، فهنا يكون الاستثناء متصلا. واضح هذا الشيء؟ إذا كم صار عندنا قسم إلى الآن؟ 6 أقسام. كيف نحصل القسم السابع؟ نقول نأتي إلى لام الاستغراق. الاستغراق ما معنى؟ قلنا اللام الاستغراقية أن تكون اللام الحقيقة للإشارة إلى كل المصادق. مرة يكون للإشارة إلى كل المصادق وضعا، ومرة للإشارة إلى كل المصادق عرفا. فعندنا استغراق حقيقي وعندنا استغراق عرفي. مثلا عالم الغيب والشهادة، يعني عالم كل ما يسمى غيب في الوجود الله يعلم به، بينما عندما تقول جمع الأمير الصاغفة، يعني مراد كل ما يصدق عليه صائغ في الوجود الأمير جمعه، أو الصاغة التي تدخل تحت يده عرفا، يعني صاغة مملكته، صاغة أمارته، هذا فيه استغراق، لكن استغراق ماذا؟ عرفي، لا استغراق حقيقي. فمرة يكون الاستغراق استغراقا عرفيا، ومرة يكون الاستغراق استغراقا ماذا؟ حقيقيا. حتى نكتب لك شجرة هذا التقسيم على اللوح. انتبه جيدا. إذن المقسم الألف واللام بلحاظ ماذا؟ مدخولها. هذه في البداية نقسمها إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إما أن يكون المدخول معهودا أو لا، صحيح؟ هذا الذي يكون المدخول معهود نقسمه إلى كم قسم؟ 3 أقسام. أن يكون معهودا لتقدم ذكره صراحة، صحيح؟ هنا أن يكون معهودا لتقدم ذكره كناية، أن يكون معهودا بين المتكلم والمخاطب دون أن يتقدم له ذكر. هذه أقسام ثلاثة للشق الأول. الأول ماذا سميناه؟ العهد الذكري الصريح. ثاني ماذا سمينا؟ العهد الذكري الكنائي. ثالث ماذا سمينا؟ العهد الحضوري. طبعا هذا الثالث عند علماء النحو ماذا يسمى؟ العهد الذكري. نأتي الآن إلى أولى، يعني لا يكون معهود. هذا كم قسم أيضا؟ ثلاثة أقسام. أن يكون للإشارة إلى الحقيقة بما هي في الذهن مع قطع النظر عن الأفراد. وبعد ماذا سميناها؟ لام الجنس أو لام الحقيقة. الثاني أن يكون للإشارة إلى الحقيقة بما هي متواجدة في فرد غير معين. هذا ماذا سميناه؟ لام العهد الذهن. الثالث أن يكون للإشارة إلى الحقيقة المتواجدة في جميع ماذا؟ الأفراد. هذه ستة أقسام. هذا قسمناه أيضا إلى استغراق حقيقي واستغراق عرفي. صار واضح التفصيل؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالألف واللام. نعم. وين؟ وين؟ تراجعت ها؟ أو بقي السؤال لديه؟ بل بقي بعض النكات التي ترتبط بلام العهد الذهني. تفت جيدا، لام العهد الذهني يقول وإن كان بحسب اللفظ، بحسب اللفظ، التفت معي لأن المطلب شوي دقيق، وإن كان بحسب اللفظ معرفة، لكن بحسب المعنى كالنكرة، كالنكرة. وجه كونه يشبه النكرة ما هو؟ أن النكرة تدل على شائع في جنسه، والمعرف بلام العهد الذهني، قلنا العهد الذهني ما معناه؟ أن يكون للحقيقة بما هي متواجدة في فرد غير معين، هذا الفرد غير معين كما يصدق على هذا يصدق على هذا يصدق على هذا، فيشبه النكرة في كونه شائعا في جنسه. ملتفت؟ ولذا نجد أنه في كثير من الأحيان يعامل معاملة النكرة. مثلا في قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعني. ولقد أمر على اللئيم يسبني، يسبني ما هو إعرابها؟ نعت أو حال؟ القاعدة ماذا تقول؟ الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. ولقد أمر على اللئيم، اللئيم معرفة تعرف بالألف واللام. ومع ذلك نجد أن علماء النحو اتفقوا على أن يسبني إعرابها ماذا؟ نعت لا حال. إعرابها نعت لا حال. هنا تحتاج إلى أن تفتح ذهنك لا قلبك. نعت لا حال ليش؟ في الدروس السابقة إذا تذكرون في بحث المقدمة عندما بحثنا عن كلمة مع فصاحته حال وقلنا من هو صاحب الحال، شرحنا هناك قاعدة أن هناك فرق بين الحال وبين النعت. عندما تقول جاء زيد راكبا، راكبا ما هو إعرابها؟ حال. الحال تقيد ماذا؟ تقيد زيد أو العامل، تقيد صاحب الحال أو العامل، تقيد العامل. لا أن زيد في حياته كله هو راكب، لا، العامل هو ركب جاء، هو جاء مقيد بماذا؟ بالركوب. فالمجيء كان مقيدا بالركوب، لا أن زيد مقيد بماذا؟ بالركوب. ملتفت جيدا؟ فالحال قيد لمن؟ لمن؟ للعامل في صاحب الحال. واضح هذا الشيء؟ فالمجيء هو المقيد بالركوب، لا أن زيد حياء كل دائما هو راكب، دائما هو مقيد بالركوب. المجيء قيد بالركوب، فالحال قيد لعاملها. واضح هذه القاعدة؟ بخلاف النعت، مثلا إذا قلت جاء الرجل الراكب، الراكب ما هو إعرابها؟ نعت. هنا قيدنا الرجل بأنه راكب، لأن المجيء مقيد بالركوب. ملتفت؟ فالعامل يكون مطلق في النعت، مقيد في الحال، يكون مطلقا في النعت ومقيدا في الحال. واضح هذه القاعدة؟ تعال إلى هذا البيت من الشعر: ولقد أمر على اللئيم. طبعا هنا ليس المقصود لئيم معين، مقصود طبيعة اللئيم، لكن لا الطبيعة الموجودة في الذهن، الطبيعة التي توجد في الفرد الخارجي، لكن فرد غير معين. فلقد أمر على اللئيم، اللئيم معرف بأي تعريف؟ بلام العهد الذهن. ولقد أمر على اللئيم يسبني، يسبني حال صحيح، يسبني إن أعربناها حال ماذا يكون المعنى؟ أن السب من اللئيم ليس دائم، وإنما في حالة المرور فقط، يعني اللئيم لا يسب إلا إذا مررت عليه، لأن الحال قيد لمن قلنا؟ قيد لمن؟ للعامل. العامل هنا أين هو؟ أمر. فاللئيم لا يسب إلا في صورة المرور عليه، مع أن الشاعر في مقام الذم، مقام الذم يتناسب أن يكون اللئيم أصلا من دأبه السب، واضح؟ فلذا النحاة لم يعربوا يسبني ماذا؟ حال. شوف حتى البلاغة لها دخل في الإعراب لهذه النكتة البلاغية. وهو أن اللئيم لو كان حالان لكان معنى البيت أن اللئيم لا يسب إلا في حالة مرور، مع أنه لما كان الشاعر في مقام الذم هذا يتناسب أنه ماذا؟ أني أنا أمر عليه في حالة كونه متصفا بالسب، لا أنه لا يسب إلا عندما أمر. واضح؟ هو يسب لكن أنا كان مروري عليه متى؟ متى؟ عندما كان مشغولا بالسب. وهذا المعنى أبلغ، واضح هذا الشيء؟ بخلاف ما لو كان المرور مقيد، بخلاف ما لو كان السب قيد لماذا؟ للمرور، فلا يسب إلا عند المرور. هذا ما ذكروا. خب ما الذي جوز أن نعرب؟ طبعا هذا بعد ما دخلنا إلى محل الشاهد. ما الذي جوز أن نعرب يسبني نعتا مع أن القاعدة تقول الجمل بعد المعارف أحوال؟ ما الذي جوز لنا ذلك؟ جوز لنا ذلك أن اللئيم معرف بأي تعريف؟ بلام العهد ولام العهد الذهني في المعنى كالنكرة، لذا لم يتعاملوا معه معاملة المعرفة. واضح المطلب؟ ألم تعال نقرأ هذه العبارة. وباللام أي تعريف المسند إليه باللام. ليش قال باللام لم يقل بالألف واللام؟ مين؟ سيد مين؟ سيبويه. فنصف طوائف ماذا يقول؟ أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي ويحا عليه. قال الشاعر في حق نصف طوائف أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي ويحا عليه. نصف الاسم ما هو؟ نفط. والباقي ماذا؟ ويه. ويه من أدوات ماذا؟ من أدوات الندب. وجعل الباقي ويحا عليه. المهم لا، هنا يقولون لا من باب الاختصار، لا من باب أنهم اختاروا مبنى سيبويه، لأنه نشاهد أن حتى الذين تبنوا رأي الخليل يقولون اللام من باب ماذا؟ الاختصار. وإلا الحرف تعريف فقط، ماذا؟ أو اللام الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمطا عرفت قل فيه النمط. الحرف تعريف هذا عند من؟ عند الخليل بن أحمد الفراهيدي. أو اللام قدم رأي الخليل لأن النفس الناظم يتبنى رأي الخليل. أو اللام فقط. طب المهم، هذا من باب الاختصار. يقول وباللام أي تعريف المسند إليه باللام للإشارة إلى معهود. هذا الشق الأول، للإشارة إلى معهود أي إلى حصة من الحقيقة معهودة بين المتكلم والمخاطب. طبعا هذا المعهود مرة يكون واحد كما قلت الرجل، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، ومرة يكون اثنين كما لو قلت أرسلنا إلى فرعون رسولين فعصى فرعون الرسولين. المعهود ليس معناه أنه فقط واحد، واحدا كان أو اثنين أو جماعة. يقال عهدت فلانا إذا أدركته ولقيته، وذلك لتقدم ذكر. ليش معهود؟ إما لتقدم ذكره صريحا، هذا القسم الأول، أو كناية. شوف مثل مثال واحد على العهد الصريح وعلى العهد الكنائي. ما هو هذا المثال الواحد؟ نحو وليس الذكر كالأنثى. أي الصريح وأي الكنائي؟ الصريح والأنثى. ليه؟ لأن تقدم لها ذكر، قالت ربي إني وضعتها أنثى. طبعا هذا على وجه يصح هذا التمثيل، على وجه من يقول أن المراد من الأنثى يعني وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وضعت. أما لو كان ليس الذكر والأنثى يعني تريد أن تقول ماذا لي يعني ليس طبيعة الذكر كطبيعة الأنثى أصلا لا يكون لنا شاهد في الآية وإنما الألف واللام حينئذ تكون للجنس نحو ليس الذكر كالأنثى أي ليس الذكر الذي طلبت امرأة عمران كالتي أي كالأنثى التي وهبت تلك الأنثى لا أي امرأة عمران فالأنثى طبعا صحيحا ماذا يقول يعني فالألف واللام الداخل على الأنثى لأن لا نفس الأنثى فالألف واللام الداخل على الأنثى إشارة إلى ما تقدم ذكره صريحا في قوله تعالى قالت ربي إني وضعتها أنثى طبعا لكنه ليس بمستدل إليه هذا إشكال من الشارح على المصنف أن كلامنا في تعريف ماذا في تعريف المستدل إليه وهنا وليس الذكر كالأنثى كالأنثى هنا ماذا جار ومجرور في محل رفع خبر فالخبر يكون مستند لا مستند إليه لكن المصنف مقصود أن ينظر أن يمثل على على على ماذا على العهد الذكري والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية في قوله تعالى ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فإن لفظتنا وإن كان يعم الذكور والإناث قد واحد يشكل أن ما لا تشمل الذكور والإناث ليش الذي يشمل الذكور والإناث ما هو من أما ما فهي لغير العاقل ما لغير العاقل ما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي اسمه ابن الزبعري فقال له لأخصمنك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقال بما قال أن القرآن يقول أنتم وما تعبدون حصب جهنم فقال نعم هكذا نزل فقال خب ألم يعبد المسيح فقال له بلى قال ألم يعبد الملائكة قال له بلى قال فإذن هذه الآية تدل على أن المسيح والملائكة أيضا في النار إن الآية ماذا قالت أنتم وما تعبدون حصب جهنم أنتم يعني الذين يعبدون وما تعبدون يعني المعبودون والمسيح عبد فإذا المسيح بنص هذه الآية حصب جهنم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفقه الرجل لغة قومه ما لغير العاقل منتفت المهم ما تستعمل لأي شيء لغير العاقل فلا تشمل الذكر والأنثى هنا نقول هنا شوف ما لأن بالنتيجة هذا المولود إنسان فهو عاقل هنا ما بلحاظ الحمل لحاظ ماذا ربي إني نظرت لك ما في بطني يعني الحمل الذي في بطني والحمل عاقل أو غير عاقل غير عاقل وأعم من كونه ذكرا أو أنثى نعم هذا الدقة العقلية لا يحمل عليه كلام العرف بل وين صرنا قالت ربي إني وضعتها أنثى لكنه ليس بمستدل إليه والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية في قوله تعالى ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فإن لفظة ما وإن كان يعم الذكور والإناث لكن التحرير وهو ما معنى التحرير وهو أن يعتق الولد لخدمة بيت المقدس إنما كان في زمانهم للذكور دون الإناث وهو مسند إليه وهذا المثال صحيح وقد يستغنى عن ذكره هذا القسم الثالث وقد يستغنى عن ذكره لتقدم علم المخاطب به نحو خرج الأمير إذا لم يكن في البلد إلا أميرا واحد فهنا لمعهودية هذا الأمير فهذا نسميه عهد ماذا عهد علمي أو عهد حضوري هذا القسم الثالث أو إن الذين يبايعونك تحت الشجرة هذا الشق الأول انتهى، لأن نأتي إلى الشق الثاني، أو لا لا يكون معهودا. يقول أو للإشارة إلى نفس الحقيقة. ما المراد بالحقيقة؟ شوف، الحقيقة تطلق على معنيين. الحقيقة يعني هذا الشيء الذي في الخارج، هذا الشيء الذي في الخارج أمر حقيقي له وجود خارجي، هذا اصطلاح للحقيقة. الحقيقة يعني الشيء الذي له وجود خارج. نعم، بل يعني في مقابل الأمر الوهمي التخيلي الاعتباري، أنا وأنت لنا وجود حقيقي، يعني لنا وجود خارجي. واضح؟ الحقائق يعني الموجودات الخارجية في مقابل الموجودات الاعتبارية، هذا معنى الحقيقة. وعندنا معنى آخر للحقيقة، الحقيقة يعني المفهوم، الشيء الموجود وين؟ في الذهن. فهنا لما كانت مشترك لفظي جاء التفتزاني وشرحها لنا، يقول حقيقة ومفهوم المسمى. لكن مرادنا من الحقيقة أي اصطلاح للحقيقة، الاصطلاح الثاني للموجود الخارجي، ومفهوم المسمى من غير اعتبار لما سبق عليه من الأفراد. هذا القسم الأول الذي يشار به إلى الحقيقة بما هي هي من غير اعتبار للأفراد. ماذا سميناه هذا؟ لام العهد، لام الجنس، لام الجنس. كقولك الرجل خير من المرأة. القسم الثاني، وقد يأتي المعرف بلام الحقيقة لأي شيء؟ لواحد من الأفراد، واحد غير، واحد ماذا؟ غير معين، باعتبار عهديته في الذهن. ليش معهود في الذهن؟ يقول لمطابقة ذلك الواحد الحقيقة. يعني يطلق المعرف بلام الحقيقة الذي هو الموضوع للحقيقة المتحدة في الذهن على فرد ما موجود من الحقيقة. ليش؟ لأن الحقيقة تنطبق على الفرد، هذا معنى المعهودية. لذا يقول باعتبار كونه معهودا في الذهن. ما معنى معهودا؟ يعني من مصداق، من مصادق الحقيقة، وجزئيا من جزئيات تلك الحقيقة، مطابقا إياها. كما يطلق الكل الطبيعي على كل الطبيعي، قرأتم في المنطق ما في داعي نشرح، على كل جزئيا من جزئياته، وذلك عند قيام قرينة داء. طبعا لام العهد الذهني لابد من قرينة، ولذا ما في قرينة نحمله على لام الجنس. مثلا الآن لو قال شخص لعبده ادخل السوق، لا نستطيع أن نحمله على السوق، يعني المفهوم، مفهوم السوق لا يدخل إليه، وإنما المراد ماذا؟ سوق خارجي. لكن أي سوق؟ وما أي سوق؟ وما تشتري اللحم؟ أي سوق إن كان؟ واضح هذا الشيء؟ هذه قرينة على أن ليس المراد من السوق المفهوم، لأن السوق لا يدخل إليه، المفهوم لا يدخل إليه. وكذلك إني أخاف أن يأكله الذئب، مفهوم الذئب لا يأكل، ولو كان مفهوم الذئب يأكل ما كنا جالسين هنا، كنا جالسين بدون ذهن، لأن مفهوم الذئب أين هو؟ في الذهن، فكان أكل الذهن وانتهينا منه. وذلك عند قيام قرينة دالة على أنه ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي هي، بل من حيث الوجود، ولا من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد، وإلا أصبح لام الاستغراق، بل بعضها، كقولها أدخل السوق حيث لا عهد في الخارج. ليش قال حيث لا عهد في الخارج؟ لأنه إذا قلت ادخل السوق وفي بيني وبينك اتفاق على سوق معين، ماذا يسمى؟ لام العهد الحضوري أو العلمي. ومثل قوله تعالى أو أخاف أن يأكله الذئب، ليس مراد حقيقة الذئب ولا جميع مصادق الذئب، مراد ذئب، ذئب من الذئاب الغابة غير معين. وهذا في المعنى مثل ماذا؟ كالنكرة. وإن كان في اللفظ يجري عليه أحكام المعارف من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك، وإنما قال كالنكرة لم يقل نكرة، لما بينهما من تفاوت ما تكملت البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.